صحتي ما ولي قران كذا يا ندى تجمعت ناديك ولد الحين صغير ما السولي رانا غير ومن طبزين الفنادع عقل غلي غمصيغه يا أول ولا كدرين حبه ونبذله لعيبة قطزي توخب الدنزي يا نوري تعقل هو ولا غرزري أدري جلو يا نجلو يا نتحذره جلو يعني جلو يعني في حذره وهي صبر غد ربط أذنكرة الشي ورك تغير كيف لا الظلم يربي إلا أنا ورسني سلامة تتاقضه إلا أنا ورسني سلامة تتاقضه الزينة مزل خاطر فوق المكودي غاية كيف كوتا يقل حب نغتمي يعني تبعانو لسرسول يا حلديسو يعني تبعانو لسرسول يا حلديسو المهم هي غرسة ولا كنزري الجيل أخبار النتجيل مرير في ورنسو بريزة من والو كل نغمتو سوق لي الزمن والو كل نغمته سوق لي الزمن والو كل نغمته هن العقل قاد يحكي السنة في وقضي إما يني ويسي فريقي سري بري وفوس صدو ضار نسيا قوت غلق البلسان وضار نسدو فوس نسيا قوت غلق البلسان قارز نزكويا نسري قسمي سري ورد يكتيان بلا غير لي سري كل ما يكرز الخلق ولا بدك مقرنه كل ما يكرز الخلق ولا بدك مقرنه Oh.